منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا واجعل لنا نورا تاما في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم أعطنا ولا تمنعنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا. وردنا اللهم بما قسمته لنا اللهم أعنا على الدنيا بالقناعة وعلى الدين بالطاعة وعلى الآخرة بالشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غير خزايا ولا نادمين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزة ومكانة ونصرا واكتب لمن عاداه ذلة ومهانة وقهرا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام ولا نهلك وأنت الرجاء يا سميع الدعاء.